السؤال السادس يقول: من هم أهل السلوك والتوجه؟ فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه. أهل السلوك يقصد بهم الصوفية في الغالب، الذين لهم طريقة في بناء ما يزعمون من الأمور القلبية، ولهم رياضات يعني يجحفون فيها على أنفسهم، ويحاولون أن يضغطوا عليها حتى تسلك الطريق الذي فيما يزعمون يحب الله تبارك وتعالى. وهم في غالبهم وكثير منهم يعني يدخلون، نسأل الله العافية، في البدع، لأن الله تبارك وتعالى بشرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأسلوب والطريقة والرياضة والمسلك والمنهج الذي من أراد رضا الله عز وجل والوصول إلى جنته سالما من البدع والانحرافات والضلالات فعليه أن يسلك هذا الطريق المشروع. وما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل القرآن الكريم إلا هداية للناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله تبارك وتعالى إنما أنزل القرآن هداية للناس، فإذا كان الناس يخترعون طرق كما يفعل الصوفية وكذا فهذه ضلالات. فالأظهر ما يكون أنه يقصد بأهل السلوك هم أهل التصوف، والله أعلم.